إذاعة مرسال تستمعون الآن. وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذه الفائدة 34 تتمة لما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من أن الذاكرين هم أطيب الناس عيشا في هذه الدنيا، وأنهم بذكرهم قد ضمنوا لأنفسهم الحياة الآمنة من القلق والجوع والضيق والكرب والمشاكل والهموم والقدرات. وذكر في ذلك جملة من الآيات بين فيها أن الذاكرين الله تبارك وتعالى هم أأمن الناس في هذه الحياة الدنيا، بخلاف غيرهم الذين غافلوا عن ذكر الله عز وجل. قال الله عنهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذه الكلمة أو هذه الآية تدل على أن التوفيق من الله، أن الله إذا وفقك صرت من الذاكرين، وإذا حرمك صرت من الغافلين. والله تعالى قال: ولا تكن من الغافلين، بمعنى أن الذي ينجيك فتكون من الذاكرين هو الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في فترات مختلفة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ناهيك على ما يكون منك في السجود وفي عموم الدعاء. فتصور لو دققت على الباب على رجل من رجال الدنيا، من ناس الدنيا، ربما لا يكون مسلما، دقيت عليه الباب الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا، وطلبت منه شيئا يملكه، لا شك أنه لا يردك. فما ظنك بأكرم الأكرمين والواسع العلم والمغفرة وذي الجلال والإكرام وأكرم الأكرمين؟ ما ظنك به أنك إذا أكثرت من دق الباب أوشك أن يفتح لك؟ فمن جات المرء هو أن يدعو الله عز وجل ويقول: ربي أعني على ذكرك ولا تجعلني من الغافلين، لأن الله تعالى قال: أغفلنا قلبه عن ذكرنا، وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فأتعس الناس وأشقاهم وأحرمهم من رحمة الله ومن السعادة الدنيوية والأخروية هم الذين غفلوا عن ذكر الله. القرآن والأذكار عموما، سواء كانت الاستغفار وسواء كانت التسبيحات والتكبيرات والتهليلات والتحميدات والحوقلة، هذه كلها ينبغي أن تكون على لسان المرء، ويكون لسانه رطبا بذكر الله تعالى، فيسهل الله عليه، يسهل الله عليه العبادة، وما دون العبادة كله أسهل. يعني العبادة من أصعب الأمور على المرء إن لم يوفقه الله تبارك وتعالى. فإذا وفقك الله تبارك وتعالى صرت من أعبد الناس لله تبارك وتعالى. الغافل عن ذكر الله عز وجل لو سيقت له الدنيا برمتها وبأجمعها ما يكون سعيدا. قال الشاعر: فلست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. التقي هو السعيد. ترى الناس جمعوا ما جمعوا، فلما اجتمعت عليهم الدنيا وسيقت لهم الدنيا بحذافيرها انتحروا، وسلط الله عليهم مشاكل وهموم وضيق، فتمنوا أنهم لم يجمعوا هذه الحطام الذي كان سببا في سجنهم في هذه الدنيا وضيقهم وانتحارهم والمشاكل التي سلطها الله عليهم من أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم وعوائلهم وعمالهم وغير ذلك. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر مثالا عن السعادة، عن الناس الذين سعدوا بذكر الله، وهذا مثال كان عن قرب، لأن ابن القيم كان يقضي وقتا قليلا جدا مع أهله وأبنائه، ويقضي جل وقته وأغلب وقته مع شيخه، خوفا من أن يذهب هذا العلم ولا ينال منه شيئا. يقول: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وش هي؟ ذكر الله. لأن لما تذكر الله تعظم الله، وتعرف السعادة المرء حين يذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتمعن في جلال الله تبارك وتعالى وملكوته ونعمائه وخيراته وذكره، الشيء الذي لا تكاد تجده، بل لا تجد منه جزءا من بحر عرمرم. يعني الخير الذي تجده في هذه الدنيا من السعادة لو قورن مع السعادة الدينية والروحية فهي قطرة من بحر عرمرم. يقول الإمام ابن القيم: قال لي مرة، يعني ابن شيخ الإسلام تسلط عليه الأعداء، سجن في مصر 17 سنة، وسجن في القلعة 17 سنة، 34 سنة تقريبا هو في السجن. تسلطوا عليه العلماء، المعتزلة، الجهمية، الصوفية، كل الأعداء الذين كتب فيهم وبين عورهم تسلطوا عليه، وذهبوا إلى الحكام وإلى الخلفاء ووشوه وسلطوا عليه الحكام. الحكام يعني كانوا يعني يسمعون لمثل هؤلاء تقريبا، فسجنوه، فكان قضى أغلب حياته في السجن. فقال لي الإمام ابن القيم مرة كلمات، قال: ماذا سيفعل بي أعدائي؟ يعني أعدائي قد غرقوا في حالي. قال: يقتلوني قتل الشهادة، يسجنوني سجني خلوة مع الله. لما يسجن ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن. حتى إنه ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لما سجن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سجن القرع الذي مات فيه، مات في السجن، وكان يكتب، ترمى عليه له الرسائل من فوق الجدار، فيجيب عليهم، يجيبهم الفتاوى، ما يشعرون حتى ينشر الله علمه ونوره في الآفاق. فقرروا أن يجعلوا جندا يحرسون من يرمي له الرسائل، ونزعوا له الأقلام والقراطيس. فماذا كان يفعل؟ كان يأخذ الفحم الذي يعني يتدفأ عليه، فيكتب بعض العلوم التي لا بد منها خوفا من أن يموت ويترك هذه العلوم فيه ويكون ممن كتم علما، فكان يكتبها في الجدران. وفعلا لما توفاه الله عز وجل وجدوا هذه العلوم منقوشة في الجدران، ثم لما نفذ الجدران كلها اكتب فيها، ماذا يفعل؟ صار يقرأ القرآن الكريم، فقرأ 80 ختمة بعدما نزع منه القراطيس والأقلام. توفاه الله عز وجل عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. على كل حال هذه اتفاقات ونرجو أن تكون من التوفيقات. على كل حال فاعتبر رحمه الله تعالى أن سجنه خلوة مع الله، لا يذكر إلا الله، يقرأ القرآن الكريم ويعني حافظ عينه من النظر ولسانه من الكلام في الأعراض. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونور قبره وقدس روحه. قال ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، جنتي في صدري، وهو الإيمان والإخلاص والذكر وشعوره بجلال الله عز وجل. أين رحت فهي معي، ما يستطيعون نزعوا لي كل شيء، يبقى لي جنتي التي في صدري. أنا حبسي خلوة، خلوة مع من؟ مع الله، قيام الليل، الضحى، الذكر، قراءة القرآن الكريم، استغفار، تعبد، صلوات، ضحى، الرواتب، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة، لو نفوني اعتبر سياحة، جن جنونهم من هذا. ويقول في محبسه، لما كان في محبسه بالقلعة، يقول هؤلاء قدموا لي خدمة كبيرة، قال لو قدمت لهؤلاء ملء الأرض قلعة ذهبا ما جزيتهم على ما قدموا لي، يعني أنتم قدمتم لي شيئا عظيما. أين هو هذا الشيء؟ وهو أنهم مكنوا له من الذكر، مكنوا له من أن يذكر الله سبحانه وتعالى. يقول لو كان قدمت لهم ملء القلعة، قلعة كبيرة هذه ما زالت موجودة حتى اليوم، قلعة دمشق، قال ما أشكر لهم النعمة التي قدموها لي، وهي أنهم مكنوا لي من الذكر، وقال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده، رغم ذلك كان يذكر كما ذكر الإمام ابن القيم، كان يذكر من الصباح بعد ما يقوم الليل ويبيت لله ساجدا وقائما ويأتي بأذكار الصباح، قال يذكر من الصباح حتى قرابة الظهر، وابن قيم ينتظره لكي يحل معه المسائل الفقهية والعقدية وغير ذلك، فيقول هذه غدوتي، هذا فطور الصباح، إن تركتها انهارت قوتي، ليس لي قوة إلا بالذكر. وفعلا الذكر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال، أترك لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، ما تخاف على نفسك، يعني كل شيء يقضى لك، اليوم الذي تذكر فيه الله كثيرا تقضى حوائج كثيرة وتحفظ من شرور كثيرة، اليوم الذي يقل فيه لسانك أو يعجز فيه لسانك عن الذكر انتظر المشاكل والهموم وانتظر العراقيل. بعض الناس يقول أنا لو كان نقرأ الورد يفوتني ويفوتني ويغلق وتنتهي المدة وغير ذلك، العكس، اذكر الله عز وجل واذهب وتوكل على الله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كان يقول رغم ذلك يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله، ما شاء الله يعني كثيرا. هذه يعني شهادة من ابن القيم. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه، هذا هو المحبوس الذي قلبه حيل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والمأسور من أسره هواه، المأسور يعني المسجون من سجن في الهوى وصار رهن إشارة الهوى، يقول يذهب يشرب الخمر يشرب الخمر، يذهب يسرق يسرق، يذهب يكذب يكذب، يصير هواه يعني هو قائده. وقال ابن القيم لما أدخل الإمام ابن القيم رحمه الله إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه، يعني نظر إلى السور وصار يستبشر، قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، يعني من جهتي كان الرحمة وظاهره من قبله العذاب، سور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، برا سوى العذاب اللي هم برا راهم متعذبين، وش معنى أن السجن خير السجن ما هوش مليح، السجن شر. ولكن كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الفاحشة وكادت له النساء، النساء كلهن كدن لي يوسف عليه الصلاة والسلام، قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون. ففضل السجن على على على الزنا وعلى على الفاحشة. يقول ابن القيم: وعلم الله ما علمت، ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. ما كانش واحد كان سعيد مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه كان عنده السرور والانشراح والانبساط والابتسامة والأمل وحسن الظن بالله عز وجل. الناس يكونوا حزينين ويكونوا بائسين ويكونوا متشائمين، وهو ترى فيه الأمل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. قال: ما رأيت أطيب عيش منه، مع أنه ما كان عليه منه من ضيق العيش، ما عندهش عنده إلى رغيف خبز يابس راه مليح، مع أن مع ذلك كان كما قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. قال: ما عندهش العيش وما عندهش الرفاهية والنعيم، بل عنده ضدها، عنده البأس، الجوع وقلة دث اليد وتسلط الأعداء. ومع أنه كان لما تنظر إليه تنظر يعني ينبسط وجهك فعلا لما ترى المشاكل والهموم، وهو يعني يحدثك ويؤملك ويعلقك بالله تبارك وتعالى. يقول: كان ما كان عنده مع ما كان عنده من الحبس والتهديد والإرجاف والكيد، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا. لما تشوفه يقول: همكاش اللي راه عايش مثله، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأصرهم نفسا. كان السرور عليه، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا، يقول ابن القيم، لما يشتد بين الخوف وتسيء بين الظنون وتذوق بين الأرض بما رحبت، نأتي إلى شيخ الإسلام فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله. لما؟ لأن يشوفه هو المشاكل والهموم والكروب اللي عنده، وتلقاه يتكلم كأنما عنده ولا شيء. فماذا يقولهم؟ يقولوا: هذا شيخ الإسلام صبت عليه المشاكل صبا، وهو نراه مبسوط الوجه، يعني عنده الأمل غير قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: لما نأتي عنده ويحدثنا ويتكلم معنا تنشرح صدورنا ويذهب الخوف عنا ويأتينا اليقين والطمأنينة. فسبحان الله، سبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه. يعني إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل الجنة الآخرة. كان بعض الناس عاشوا الجنة في الدنيا، عاشوا الجنة في الدنيا مع قلة ذات اليد، وفتح لهم أبوابها دار العمل، في دار العمل فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. هذا الذي جعلهم يستفرغون كل الوسع وكل الجهد يعني من أجل طلب هذه الجنة، شافوها في الدنيا فأشفقوا أن تضيع منهم. قال ابن القيم رحمه الله: وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه

ويبني وغير ذلك ويخرج من هذه الدنيا وما الدواله مسكين، ما الدواله شيء. ربما كان يصلي، أنا نتكلم على المصلين وعلى المؤمنين وغير ذلك، ربما كان يصلي لكن كانت بين يديه جنة ما دخلها، وهي أنه يشغل نفسه بذكر الله عز وجل ويعرف جلال الله وعظمة الله وقدرة الله وعلو الله وغنى الله، بل يعني مثل هذا مبهور في مشاهير الممثلين ومشاهير اللاعبين ومشاهير الأغنياء والمالكين والملوك والأمراء واللابسين وغير ذلك، وصار يعني كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم قارون فخرج عليهم على قومه في زينته، قال الذين يظن يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالح ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله ومعرفته وذكره، أن تحب أن تعرف الله سبحانه وتعالى وتحبه وتذكره، هذا أطيب ما في الدنيا. أما حطامها زائل، كل حطامها زائل، بل بعض الناس إذا كان نال بعض الحطام من الأكل والشراب والمتاع إذا أراد أن يقلبه الله عليه جحيما قلبه عليه جحيما. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، يعني أحيانا تفوت علينا بعض الحالات وبعض الأحوال، قال القلب يرقص، ويرقص متى؟ لما يكون يجتمع عنده كل السعادة، هذه هي ساعات الطرب، ساعات الطرب الحقيقية، وهي أنه لما يكون يقوم الليل ويصلي الرواتب والضحى والنوافل ويذكر الله ويقرأ القرآن ويسعد بمثل هذه المجالس، مجالس الإيمان التي تحضرها الملائكة والسكينة، ويطيل السجود ويتمنى أن الليل لا يرتفع، يا ليت الليل يعني يتكسل ويطول لكي يدعو الله كثيرا ويعني يخلو بربه سبحانه وتعالى ويبكي لله عز وجل ويفرغ ما في قلبه. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، يعني كان أحيانا تفوت علي واحدة الأوقات، لو كان يقول لو كان ده كان أهل الجنة راهم في مثل هذا النائم هذا بالزاف علينا. قال فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، هذه هي اللي يعيش بها المؤمن، عيشة السعداء، عيشة الصحابة، عيشة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما تسمع مثلا داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولما تسمع صلاة داود كيف كان، ولما تسمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، ويركع بمثل ما يقوم، ويسجد بمثل ما يركع، ويجلس بمثل ما يسجد، ولا يمر على آية فيها رحمة إلا ودعا، ولا آية فيها استغفار إلا غفر، استغفر، آية فيها تسبيح سبح، إذا كان اسمع فسبح باسم ربك العظيم سبح، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يصلي، إذا كان قال آية فيها فضل يقول اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت، قد تكون البقرة والبقرة واحدة أخرى، ها صورة البقرة ومثلها وآل عمران ومثلها، لأن ما تسمع والله غفور رحيم يوقف ويتمثل القرآن الكريم واسأل الله من فضله يقول اللهم إني أسألك من فضلك يتوقف، فما بالك إذا كان ركوعه قريب من ذلك، لما؟ لأنه وجد اللذة، لذة العبادة وطيب العيش في هذا الحال، حال العبودية، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته، هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين وأعين الناس. قال وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب يعني قرة أعينهم بالله عز وجل. الناس قد يحبوك بقدر ما تحب الله سبحانه وتعالى. وكيف تحب الله سبحانه وتعالى؟ تعبده كأنك تراه. فإذا قرت عينك بالصلاة حبب الله قلبك إلى قلوب الناس. فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين. اللي أحب يعني لقاء الله وقرت عينه بعبادة الله عز وجل ستحبه كل الأعين حتى المخالفين. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه عن الدنيا حصارات. اللي ما حبش رب العالمين سوف نفسه تتقطع عليه حصارات. قال وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة. وأما من قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وأما ميت القلب فيوحشك يعني يسبب لك وحشة فاستأنس بغيبته ما أمكنك. اللي عنده قلب ميت قل يا ربي ما يجيش اتمنى أن الله سبحانه وتعالى يبعده عنك في الدنيا. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلقلبه ميت استأنس بغيبته اتمنى أن هذا الإنسان ما يجيش. لأن مين يجي؟ يجيب لك غير المواضيع اللي ما تنفعكش. يجيب لك الأخبار، يجيب لك السياسة، يجيب لك الضحك، يجيب لك الهراء، يجيب لك المزاح، يجيب لك يرغبك في الأفلام، في المسلسلات، في الفاحشة وغير ذلك. فتمنى أنك لا تلقى هذا. فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك. يعني هذا الإنسان اللي قلبه ميت وغافل عن ذكر الله عز وجل لما يجي تصيبك الوحشة، تحضر معه الشياطين. فإذا ابتليت به فأعطيه ظهرك، دير روحك باللي ما اشتهش واهرب وابتعد عنه وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشتغل به عما هو أولى بك وهو ذكر الله. واعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به. غادي تندم كل الندم وتتحصر كل الحسرة عندما يكون حالك أنك تلقى هؤلاء الذين يكونون سببا في إحراقك وغفلتك وإبعادك عن ذكر الله عز وجل. لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك. إنسان اللي يكون قليل الذكر ولا بغافل سيكون فيه معايب كثيرة، فيه الفحش وفيه كلام بذيء وفيه يعني رغبة في الدنيا زائدة. ماذا يفعل لك؟ يكون يفوت لك نصيبك من الله ويقطع علاقتك بالله تبارك وتعالى ويضيع وقتك ويشتت قلبك ويضعف عزيمتك. بغير طلوع الصلاة يقول لك الصلاة مازال وقت العيشة حتى نص الليل. هذا المليح فيهم يقول لك العيشة حتى نص الليل. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر العيشة حتى نصف الليل. ونسي قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. العيشة نصف الليل لما يدخل الإنسان للمسجد وينتظر العيشاء وهو يذكر الله عز وجل حتى يجي نصف الليل ويصلي. لكن هذه ما يستطيعهاش كل الناس، هذه لا يستطيعها كل الناس. وإلا بعد العشاء بمجرد تصلي العشاء ماذا يعطيك الله عز وجل؟ يعطيك أجر قيامه نصف الليلة. لو كان واحد يجيب لك صفقة تجارية خلاصها في الطابلة في الطاولة تقول خليها تنتقهو ولا تنتعشو، قال لا ندوها الآن ومن بعد نتعشو، صح ولا لا؟ ومن بعد نقصروا. إذن هذه هي لله المثل الأعلى. جات المغرب بادر اجري. لماذا؟ لأن بعد المغرب سيغفر الله لك ما جرى ما بين العصر والمغرب، وإذا جاءت العشاء سيغفر الله لك ما كان ما بين المغرب والعشاء ويعطيك أجر قيام نصف الليلة وناهيك عن البشام الشائنة في الظلم إلى المساجد وبكل خطوة حسنة وبكل خطوة سيئة تسقط وانتظار الصلاة بعد الصلاة ودعاء اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم افتح لي أبواب فضلك ودعاء الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه فضائل عظيمة تبادر الذي يكون قلبه أغفل الله قلبه عن ذكر الله يضيع لك وقتك بل لما تشوفه تعجز وبعض الأحيان تحشم الحشمة المذمومة تقول هذا ما ناش صلي دوك أنا نود صلي يقول لي غير أنت تصلي احنا كان مصلين شوية ربي وشوية قلبي يقولها بعض الناس هكذا قال وضعف عزيمتك وتفرق همك يعني لما تخالط الناس مثل هؤلاء يكتر عليك الهم يكتر عليك الهم ثم إن ابن القيم رحمه الله تعالى يعطي نصيحة قال فإذا بليت ولابد لك من إنسان كمعك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لابد تلقى واحد في الدار واحد في الحومة واحد في الخدمة واحد تلقى واحد ناس كمعك ماذا تفعل أو يعطيك خطة لمعاملة مثلها هؤلاء الناس لأن الدنيا مليئة بالمعوقين مليئة بالأشرار والأخيار قلال قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور من عبادي الشكور إذا قابلك شخص وأنت في يقول لك هذا شيء يقول لك وإن بليت بهذا إذا ابتلك بالله سبحانه وتعالى بإنسان مثل هذا ولا بد لك منه فعامل الله فيه واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله بمرضاته فيه واجعل اجتماعك به متجرا لك يعني الإنسان اللي تلقاه فيه هذا النقص ما تخليش هو يبدأ أنت اللي تبدأ أحيانا تروح وليمة وتلقى فيها لابد هذا الوليمة لابد عائلة ولا غير ذلك وتلقى الناس فيها مختلطين لكما تبدأهمش بالدين يبدأوك بالسياسة والاستهزاء والمزاح والغناء والرقص والغيبة والنميمة واللغو واللهو وغير ذلك فإذن ابدأ أنت قال واجعل اجتماعك به متجرا لك هذه هي التجارة الرابحة الدعوة إلى الله حذر ما تكونش غافل وما تكونش كسول ولا تجعله خسارة لا تجعل لقائك بهذا الشخص خسارة وكن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره كسير في طريق إلى حلقة ولا إلى المسجد ولا زيارة ولقاك طريق في الطريق لقاك إنسان ماذا تفعل؟ اجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك أنت تديه مش يديك هو فإن أبى ولم تلقى في سيره مطمعا فلا تقف معه إذا كان ما بغاش يجي معك فلا تقف معه بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه وخليه يقول وش يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا هذه طريقي لأن مثل هؤلاء الناس يشوفك مثلا استقمت درت اللحية ولا درت القميص ولا بديت تصلي ولا بديت كذا يقول أوه يقولك صغير مازال واش أنت قتلت الدنيا واش أنت خونت الدولة أنت يا مازال صغير ومازال تكبر وتحج وتغسل عظامك وغير ذلك هذا قاطع طريق هذا من قطاع الطرق ولو كان من كان يقول ابن القيم ولو كان من كان فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك ظن يعني ابخل احترز يعني ينبغي أن تكون بخيلا هنا بيومك وليلتك ما تخليش نهارك يروح تروح معه الساعات طبعا هذا يكون في الطريق ويكون كذلك مع ماذا في الهواتف كي اللي يدي لك 4 حزاب ولا 10 حزاب وانت تتكلم معه وتحشم باش تقطع له ولا تحشم باش تقول لها راني مشغول ولا حانت الصلاة ولا كذا ولا يجيك وانت تذكر الله أذكار الصلاة يجي يبقى يقطع لك الأذكار كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا جاءه شخص وأراد أن يسأله مسألة دينية مسألة دينية تعليم يقول له إني مشغول مع ربي يأتيني بعد قليل فيتذكر هذا الإنسان ويروح يذكر الله يعرف روحه باللي هو راه الغلط قال لا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيصير الرفاق فتصبح وحدك، وأنى لك بلحاقهم. الرفاق هم الناس الذين السابقون، سبقنا المفردون. قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه نصيحة عظيمة من الإمام، من إمام بصير ناقد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها ويوفقنا للعمل بها، ونسأله تبارك وتعالى أن يرحم هذا الرجل المغوار الذي لا يشق له غبار رحمة واسعة، هو وشيخه وشيخه وجميع علماء الإسلام، ولنا معهم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.